أين تأثير كل هذه الخطط في وفيك؟ الجواب: لا تغيير ولا نتيجة ولا تأثير إلا من رحم ربك، حتى لا أكون ظالما ومتجاوزا الحد في حكم هذا. فأنا أود أن أقول بأنه لا قيمة لعلمك إن لم يورثك الأدب مع ربك جل جلاله. لا قيمة لعلمك إن لم يورثك الأدب مع سيدنا رسول الله. لا قيمة لعلمك إن لم يورثك الأدب مع نفسك ومع الناس بل ومع الحيوان، لتعلم أيها الفاضل أنك تعتنق دينا جليلا عظيما يعمل حسابا حتى للحيوان. ما توحد. والأدب يا أفاضل على أقسام وعلى أنواع، أجلها وأشرفها وأعظمها قدرا الأدب مع الله جل جلاله. فما معناه؟ ما معنى الأدب مع الله جل جلاله؟ اسمع، الأدب مع الله هو أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد، كل ذلك يخرج منك وأنت في غاية الرضا والسعادة والتعظيم والإجلال والحياء. اسمع ثاني، معنى الأدب مع الله هو امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، كل ذلك يخرج منك وأنت في غاية السعادة والرضا والتعظيم والإجلال والحياء. سؤال: هل أنت مؤدب مع الله؟ بلاش انت. هل أنا مؤدب مع الله؟ هل نحن مؤدبون مع الله؟ فإذا أردت أيها الفاضل أن تعرف هل أنت مؤدب مع الله أم أنت قليل الأدب مع الله، اسمع إلى الجواب. أقول: اعرض نفسك على أوامر الله وعلى نواهي الله وعلى حدود الله، اسمع، وتفقد حال قلبك، انظر إلى حال قلبك، فإن امتثل قلبك الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد، خلي بالك، وهو أي القلب في غاية الرضا والسعادة والإجلال والتعظيم والحياء، يعني قلبك ما يمتثلش الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد وهو مكره، لا، وهو مجبر، لا، بل لابد لقلبك أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد وهو في غاية الرضا والسعادة والإجلال والتعظيم والحياة. فإن كان هذا هو حال قلبك فأنت مؤدب مع الله، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فأنت قليل الأدب مع ربك، فراجع حساباتك مرة أخرى. فتوحد. طيب مولانا، عرفنا معنى الأدب مع الله هو امتثال الأمر حتى لا ننسى واجتناب النهي والوقوف عند الحد، كل ذلك وأنت في غاية الرضا والسعادة والإجلال والتعظيم والحياء، أدي معنى الأدب. السؤال الثاني: كيف نتأدب مع الله؟ إزاي نتأدب مع الله جل جلاله؟ نمرة واحد، أن تعترف بنعم الله جل جلاله عليك والتي لا تعد ولا تحصى. خلي بالك، لابد أن تعترف بنعم الله عليك باطنا بداخلك، وتتحدث بها أمام الناس ظاهرا امتثالا لقول الله جل جلاله: وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث يا أخي، حدث الناس بنعم الله عليك والتي والله لا تعد ولا تحصى. قال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها. انظر إلى السماء وعدد، عدد نعم الله، ثم ارجع بصرك إلى الأرض وعدد، بل انظر يا ابن آدم إلى نفسك وعدد. قال جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس واحد يا أخي، نعم لا تعد ولا تحصى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من أسراره عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بآيات له، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب، قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة: من يا صحيح بالمنايا دهاك. وسل البصير كان يحذر أفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام: من يا أعمى يقود خطاك. وسل الجنين، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى: من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجعش بالبكى لدى الولادة: ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله: من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله: كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وقل للشهد من حلاك. وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم: من ذا الذي صفاك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله: من أرساك. وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار: من أوراك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله: من يا نخل شق نواك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبا أن تعترف. طب السؤال: كيف أعترف بنعم الله علي؟ كيف؟ بالشكر، بالشكر. كثير منا يا سادة يا كرام لا يشكرون الله. هم يشكون، هو لا يشكر، هو لا يرى كل هذه النعم اللي احنا قلناها، لكنه يشكو. تلاقي الواحد من هؤلاء جاي لك ويقعد معاك ساعة ونص، الحياة زفت، والهم والغم والكر والغلا والسواد. طب انت جاي تشكي لواحد زيك، لعبد زيك، طب ما انت بعد ما توجع قلبك ساعة ونص في الشكوى، هقول لك ايه؟ هقول لك طيب يا اخويا الله يعينك على اللي انت فيه، هعمل لك ايه؟ يبقى هنرجع مرة تانية إلى الله، ثم اختصر المسافة، اختصر المسافة واشكو إلى الله على طول يا أخي. وربك بيحب كده، زي سيدنا يعقوب أبو يوسف عليهما وعلى سيدنا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. سيدنا يعقوب لما افتقد ابنه يوسف بكاه يعقوب بكاء شديدا حتى ابيضت عيناه من الحزن، وعن يعقوب يشد عني من كثرة البكاء على ابنه يوسف. اسمع ربك بيقول ايه؟ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم عامي. فلامه أولاده، لاموه على كثرة البكاء، لاموه، قالوا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إلى الله، لم يقل أشكو بثي وحزني إلى فلان ولا علان، لأني لعبد زيك لا يقدم لك نفعا ولا ضرا. إذا سألت فاسأل مين، وإذا استعنت فاستعن بمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاشكو إلى ربك. ويا أخي بدل ما تشكو اشكر، اشكر ربك جل جلاله حتى لا تزول النعمة من وجهك، اشكر حتى يزيدك الله. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر، الشكر، والشكر يا سادة كرام ليس باللسان فقط. كثير منا يظن أن الشكر باللسان، لا، فكما علمونا وقالوا الشكر من جنس النعمة. يعني إيه يا مولانا الشكر من جنس النعمة؟ يعني إذا رزقك الله عز وجل بالمال أنفق على الأقارب والمساكين وأبناء السبيل والمستشفيات والحضانات والمدارس أنفق. وإذا رزقك الله عز وجل بالصحة والقوة ساعد الضعيف والمحتاج. وإذا رزقك الله عز وجل بالعلم علم الناس. يبقى الشكر من جنس النعمة. أدي أول أدب مع الله جل جلاله، أن تعترف بنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى. لك واحد. أما الأدب الثاني مع الله جل جلاله التأدب مع القرآن. فالتأدب مع القرآن هو أدب مع الله، فالقرآن كلام من؟ كلام الله. طيب كيف؟ كيف أتأدب مع القرآن؟ اسمع، التأدب مع القرآن يا سادة بتلاوته تلاوة صحيحة بأحكام التجويد. إلى متى يا سادة سنظل نقرأ كتاب الله قراءة خاطئة. وأقسم بالله هناك أناس لا يستطيعون قراءة الفاتحة قراءة منضبطة. الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة، لماذا لا تتعلم كتاب الله؟ بل يا أخي إذا أردت أن تتعلم أي شيء روح في آخر الدنيا إلى فلان حتى يعلمك هذا الشيء. اشمعنى عند القرآن مرتجف؟ هل تتكبر؟ هل تتكبر أن تتربع بين يدي شيخ يعلمك؟ فإن كنت تتكبر فكما علمونا وقالوا ضاع العلم بين اثنين، بين الكبر والحياء. كبر، عندك كم سنة؟ 50 60، ستظل يا ابن آدم تتعلم حتى تموت، وستموت وانت جاهل. فلماذا تتكبر؟ دعك من هذه العبارات المحبطة بعد ما شاب ودوم كتاب، هذه العبارات المحبطة، وتعلم كتابك، بل وعلم ولدك القرآن. ادفع بابنك، لأن دي أمانة، ادفع بابنك إلى شيخ يعلمه كتاب الله تعليما صحيحا. والله يا سادة، والله إنها مأساة، وخذها مني ثقة لأنها أمام عيني. والله ندخل الفصول لأولاد في المرحلة الإعدادية، مش ابتدائي، الإعدادية، وإن شئت فقل الثانوية. وأقسم بربي الولد في المرحلة الإعدادية والله لا يستطيع قراءة حرف في كتاب الله، لا أقول لك كلمة ولا آية، وأقسم بالله لسانه لا يتحرك في المصحف حركة واحدة. ومن السبب؟ أنت السبب، الأب يا سادة يا كرام، ولي الأمر يجتهد في أنه هو يعطي ابنه درسا في كل مادة، بل ويجتهد في أن يعلمه كل اللغات. شيء جميل، شيء جميل أن يتعلم ابنه العربية والإنجليزية والفرنسية، شيء جميل. لكن تجد ولي الأمر عند القرآن ويقف ويصوم. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك لا، هو انتوا عايزين الولد يطلع تربي. لا اله الا الله، ما توحد يا اخي، تربي. الا هو كل حفاظ القران تربيه؟ الا خلي بالك، واحنا السبب، لان احنا يا ساده يا كرام عملنا ارتباطات غريبه غريبه جدا. اسمع، احنا ربطنا القران بالحزن، بالحزن، وربطنا الاغاني للفرح. يبقى انت سيادتك اذا سرت في الشارع وسمعت قران بيتله يبقى انا لله وانا اليه راجعون. من توفي الان؟ من مات؟ واذا سمعت اغاني الف مبروك، فرح مين؟ شنو ولا ايه؟ طيب سؤال، هل القران يا ساده نزل ليقرأ على المقابر وعلى الأموات وفي الصوانات؟ هل القرآن نزل لنزين به بيوتنا وسياراتنا؟ يقول لك أحسن، القرآن دوت بركة يا جدع، بركة. لا والله، والله القرآن يا سادة لم ينزل ليقرأ على الأموات. اسمع، ربنا بيقول لك ايه بعد ان توحده؟ لما اتهم اهل مكة سيدنا رسول الله بالشعر انه شاعر، فرد ربنا جل جلاله عليهم بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ايه؟ ها؟ ميتا؟ لا، لينذر من كان حيا. القرآن يا سادة لم ينزل للأموات بل نزل للأحياء. فالقرآن منهج حياة، منهج حياة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يبقى القرآن منهج حياة، مش مرتبط بالحزن وخلاص. وهل الفرح بالأغاني؟ يعني عشان نفرح لازم نعصي الله عز وجل؟ يعني الفرح في معصية الله مثلاج الرجل عامل لك فرح طويل عريض، وجاب لك بالراقصات والخمور والمخدرات والكيف، يقول لك عايزين نفرح، عايزين نفرح. تفرح بمعصية الله، وأقسم بالله إن الفرحة في طاعة الله جل جلاله. اسمع ماذا يقول ربك، قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما توحد يا أخي، شوف كلام ربنا الجميل، شوف ربنا بيقول لك ايه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح بطاعة الله، بفضل الله، برحمة الله عليك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى الفرح بطاعة الله عز وجل. وبعد كده تسأل هذا الرجل الذي عمل فرحا طويلا عريضا فيه مخالفات، تقول له: هل أنت تحب الله؟ يقول لك: أعوذ بالله. أيوة يا أخي، سبحانه وتعالى وعز وجل أيوة أحب الله. لا أنت كذاب، معلش أنت كذاب. لن رحم الله من قال: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أخيرا يا سادة كرام، من ضمن أنواع الأدب مع الله جل جلاله الأدب في العبادة، ونأخذ على سبيل المثال الصلاة، فلا بد أن تكون مؤدبا في صلاتك. قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون. سئل عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عن تفسير قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون، أهم الذين يداومون على الصلاة؟ قال: لا، قال: لا، وإنما هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا يسارا ولا إلى الوراء. يبقى لابد أن تكون مؤدبا في الصلاة، لا تلتفت يمنة ولا يسرة ولا إلى الوراء، بل لابد أن تكون خاشعا. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كان إذا دخل في الصلاة اصفر وجهه، فسألوه لماذا يصفر وجهك يا إمام عند دخولك الصلاة؟ قال أنتم لا تعلمون بين يدي من سأقف الآن. يبقى تلاقي الواحد منا بعد ما يتوضا يجري حتى يلحق الركعة، ثم ينزل أكمام ذراعه ورجليه، يبقى كثير الحركة، كثير الحركة في الصلاة. هذا لا يجوز، هذا قلة أدب مع الله جل جلاله. فمن الأدب مع الله أن تكون خاشعا في صلاتك. أيها الأحبة، أخذنا في هذا اللقاء أول نوع من أنواع الأدب، والذي هو أشرفها وأعظمها، وهو الأدب مع الله جل جلاله، عرفناه. ثم بعد ذلك أخذنا أنواعه وأقسامه، وهو أن تعترف بنعم الله عليك ظاهرة وباطنة، ثم التأدب مع القرآن، ثم التأدب في العبادة، وإن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء سنكمل النوع الثاني، وهو الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم إن شاء الله، وسيكون كلاما جليلا، فاحرص على الحضور مبكرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أكرم الأكرمين، ولا هما ولا غما إلا وفرجتهما يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جسرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير. اللهم اختر لهم البطانة الصالحة التقية النقية يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.